نعم، بنشكرك شكرا جزيلا الأستاذ حسن عبد الظاهر الكاتب الصحفي بجريدة روز اليوسف، كنت معنا في صباح الخير. شكرا شكرا ليك يا لحضرتك. فندم، شكرا ليك وشكرا مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. يا غلوة المسافر لما يكون بعيد يفتكر في الغربة ويقرب البعيد. يا غلوة المسافر لما يكون يفتكرك في الغربة ويقرب البعيد. بنلف المواني وبنرجع لك تاني، بنلف المواني وبنرجع لك تاني. ده بدينا بالحضن ودايما نفسك وكبير. مصر يا أم الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي حياتي يا بلدي. أرض الخير يا بلدي يا وطن الحبيب، بنحب اللي يحبك مهما يكون غريب. أرض الخير يا بلدي يا وطن الحبيب، بنحب اللي يحبك مهما يكون غريب. يا أم القلب الطيب فيك الصبر الطيب، يا أم القلب الطيب فيك الصبر الطيب، يا مولى بالطيب فيك الصبر الطيب. مهما ليلك طول شمسك عمرها ما تغيب. يا الدنيا يا حبيبتي يا بلدي، قلبي وروحي وعقلي يا حياتي يا بلدي. وحدتنا الوطنية سماحة وسلام، يختار شوفها يجيب مني خليكي وبروحي افديكي، بحياتي احميكي وبروحي افديكي، بحياتي احميكي وبروحي افديكي. خدي من عمري وعيشي وعيشي وراكي شجعان. مستمعينا الأعزاء، رغم تباعد المسافات بين مدن المملكة العربية السعودية، أصرت أعداد كبيرة من المصريين على السفر من أماكن إقامتهم في مختلف أنحاء المملكة إلى مدينتي الرياض وجدة، حيث توجد لجنة الانتخابات في السفارة بالرياض والقنصلية بجدة للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وكانت مشاركة كثيفة من المصريين. فمنذ بدء التصويت في 9 من صباح أمس بتوقيت مكة المكرمة، توافد أبناء مصر في السعودية إلى مقر السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة للإدلاء بأصواتهم، وازدادت أعداد الناخبين في مقري السفارة والقنصلية عقب صلاة الجمعة بالأمس لاختيار مرشحيهم من دوائرهم في المحافظات التي ينتمون إليها. وكان من اللافت للنظر وجود أعداد كبيرة من الشباب في مختلف المحافظات، زي ما أشرنا مع ضيفنا منذ قليل الكاتب الصحفي الأستاذ حسن عبد الظاهر بجريدة روز اليوسف، كان ملاحظ إقبال كبير من الشباب اللي موجود بخارج للدراسة أو للعمل وبعيد عن الوطن، لكن كان في وعي بأهمية المشاركة وظهور أعداد كبيرة منهم من مختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد، تلبية لنداء المرشحين المتنافسين على مقاعد الفردي من أبناء دوائرهم. أيضا من خلال الكاميرات والرصد تحول دون تصويت الناخبين المصريين في الخارج من جانب سفراء مصر وقناصلها المشرفين المختلفين على لجان الاقتراع الموجودين بداخل مقار السفارات والقنصليات البالغ عددها 139 مقر بتتوزع على 107 دولة حول العالم. هنوفيكم مستمعينا الأعزاء بمزيد من التفاصيل خلال هذه الفترة. أولا بأول صباح الخير من القاهرة. سلم لي على مصر وسلم سلم لي على مصر ودعي معايا وقول محروسة يا أم الدنيا يا مصر. سلم لي على مصر وسلم سلم لي على مصر سلم لي على مصر وسلم سلم لي على مصر ودعي معايا وقول محروسة يا أم عايشين فوق أغلى التراب وفوس عيون سهرانة حلبة حلبة لا تبدي مصر. سلم لي على الأحباب عايشين فوق أغلى التراب وفوس عيون سهرانة حلبة حلبة لا تبدي مصر. سلم لي على الشهيد سلم على كل إيد بالروح والقلب تغني احنا في ذاك يا مصر. سلم سلم لي على مصر سلم لي على مصر وسلم سلم لي على مصر ودعي معايا وقول محروسة يا ام الدنيا يا مصر. سلم لي على مصر وسلم سلم لي على مصر. الساعة الآن 8:30 هنا القاهرة. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة غادة إسماعيل المقيمة بالعجوزة بمحافظة الجيزة. والهمسة موجهة للسادة المسؤولين بشركة مياه الشرب بتقول فيها: أنا ساكنة في العجوزة يا حضرات، وده مش معناه أني ست غنية يعني، بس دي شقة أبويا وأمي الله يرحمهم كانوا واخدينها إيجار وأنا اتولدت لقيت نفسي فيها، ومعرفش هيمشوني منها ولا هيحصل إيه بالظبط، بس مش ده موضوعنا. المهم ان انا عايشة بطولي، لا زوج ولا اولاد ولا حد ابدا، واستهلاكي من المية والكهرباء والغاز على قدي قوي، ما انا لوحدي زي ما قلت لحضراتكم، والعجوزة بالنسبة لشركة المية بتتبع شركة المية اللي في الكلكات، وكل شهر انا ببلغهم القراية بتاعت العداد بنفسي والدنيا ماشية ومفيش مشاكل. الساتر. طب يا ستي لما مفيش مشاكل الحمد لله زي ما انت بتقولي، امال حضرتك مشرفانا النهاردة ليه بقى ان شاء الله؟ صبرك علي انا لسه ما خلصتش كلامي. طب يا ستر انا فيه ولا عصبية امها. تفضلي حضرتك تفضلي استريح الاول على الكرسي اللي جنبك. بقى بس اقول لك ايه، نعم. ما تتكيش عليه جامد عشان في رجل مكسوره. ها تفضلي انا سامعك اهو. كلي اذان صغير حضرتك، انا فوجئت بفاتوره الميه جايه لي الشهر ده وفيها على جنب كده غير قيمه الاستهلاك مبلغ 12 جنيه ونص قسط، فانا استغربت بتاع ايه القسط ده، ده انا اساسا ما بحبش نظام الاقساط. ايوه يا ستي ده قسط تامين استهلاك هتدفعيه لمده سنة بس، وبعد كده هنشيله من عليكي. استهلاك ايه اللي هدفع له تأمين حضرتك؟ ما انا بدفع قيمة الاستهلاك الشهري وده حق الشركة. لكن الجملة دي انا مش قادرة افهمها ومش مقتنعة بيها بصراحة، ومحدش حصل معاك الكلام ده قبل كده. انت المفروض كنت تدفعي القسط ده في 2017، بس احنا كنا مأجلين مراعاة للظروف يعني. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، هي يعني الظروف دلوقتي اتحسنت؟ ده انا عايشة على معاش النقابة بتاع والدي ومعاش والدتي، والمعاشين على بعض ما بيجيبوش طمن بنطلون حضرتك. والله لا انا مش مسؤول عن القسط ده، ومش انا اللي قررته، في ادارة تقدر تقدمي لها الشكوى وهم هيبص فيها ويمكن يلغوها، بس ادفعي الاول وبعدين اتظلمي يا ست غادة. ما تشربي حاجة سخنة. هي دي الجملة اللي بتحرق دمي. هي دي بالظبط اللي هي اشربي حاجة سخنة. ايه ادفعي وبعدين اشتكي. وهو انا حضرتك لو اقدر ادفع كنت هشتكي؟ ويمكن حد يقول لي هي ال 12 جنيه ونص دي مشكلة يعني. اقول له والله العظيم مشكلة. اضرب كده حضرتك المبلغ الصغير ده في 12 شهر هتلاقي الاجمالي ممكن يأثر عليا في المصاريف، خصوصا زي ما قلت لحضراتكم اني عايشة على معاش والدي ووالدتي من النقابة، وبيتهيألي انتوا عارفين معاشات النقابات. عشان كده ياريت توصلوا مشكورين صوتي للسيد رئيس شركة المية يعفيني من القسط اللي اتفرض عليا بدون وجه حق ده، عشان انا والله عايشة بالعافية، ده اذا كنت عايشة اصلا. والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. احمد كريم، رضا سليمان. كل اختيار فرصة، فرصة نعبر، نتكلم ونبني رؤية. اللي بيشارك بيكون حاضر في صورة بكرة، وانت مكانك مهم في الصورة دي. شارك وخليها لحظة فخر ليك ولأولادك. انتخابات مجلس النواب 2025، صوتك مهم، صوتك يفرق. صباح الخير مستمعينا الأعزاء. نعود مرة أخرى إلى موضوعاتنا الصباحية. من موضوعات هذا الصباح: الزراعة تعلن تحصين أكثر من 1.5 مليون رأس ماشية ضمن حملتها القومية حتى الآن، وتتجاوز 3 ملايين جرعة للقاحي الحمى القلاعية والوادي المتصدع. خلينا نروح لمزيد من التفاصيل مع ضيفتنا على التليفون دكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي البيطري. دكتورة نجلاء صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير دكتورة نجلاء. ماذا عن إجراءات تنفيذ هذه الحملة القومية المهمة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء؟ طبعا من خلال المنصة بتاعت الإذاعة دائما وأبدا بنعلم وحضراتكم، بتكونوا منصة إعلامية للسادة المربين إن إحنا ننوه عن الحملات القومية. إحنا الحمد لله الدولة بتعمل حملات قومية طوال العام ضد الأمراض الوبائية، طبعا بنخص الحمى الكلاعية وحمى الوادي المتصدع. بنعمل 3 حملات، أهمهم طبعا الحملة اللي إحنا فيها دلوقتي، حملة الشتاء. وطبيعي فصل الشتاء بيبقى فصل مناسب للفيروس الحمى الكلاعية ان هو ينتشر ويكون متواجد، وبالتالي احنا طوال العام والحملة دي على الاخص بتبقى يعني خطوة استباقية لرفع مستويات المناعة للحيوانات بتاعتنا عشان الصد للفيروس بتاع المرض. يمكن الحملة دي بنركز في اهميتها اكتر لانه احنا كنا بدأنا حملة في نص 8 اللي فات ولا زالت مستمرة بنحصن نظرا لظهور عترة جديدة في مصر من الحمى الكلاعية اللي هي التاتوان. الحمد لله اللقاح متوفر، الوزارة يعني تم انتاج 8 مليون جرعة لقاح للحمى الكلاعية التاتوان. الحمد لله حصلنا اكتر من منذ تسجيل العترة الجديدة وبداية الحملة القومية ضدهم معديين 5 مليون جرعة تحصين. ان شاء الله الحملة دي استكمال. طبعا بنستخدم لقاحين، اللقاح القديم اللي كان موجود وكنا بنستخدمه على طول واللقاح الجديد، يعني الحيوان عندنا هياخد حقنتين طبعا من خلال منصة حضراتكم. دايما بنأكد ودي مش المرة اللي احنا على طول مع بعض طوال العين من خلال الحملات. دكتورة نجلاء، هل هذه الحملة بتشمل محافظات بعينها ام كل المحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية؟ طبعا الحملة القومية دي حملة بتشمل الجمهورية كلها، بيقوم بيها مديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية. احنا بنتحرك داخل جميع قرى مصر، بنتحرك لجان بتكون مركزية ولجان متحركة، احنا بنتحرك من بيت لبيت. دايما بنحب دايما نقول الخط الساخن بتاع هيئة الخدمات البيطرية، لو في ابلاغ عن اي حالة مرضية، لو اللجنة التحصين المربي ما حصلهاش، طب يتواصل معنا من خلال خط الساخن بتاع الهيئة، واللجنة ان شاء الله هتكون موجودة عنده. رقمنا 19561. ده اللي هو للتواصل معكم من ناحية المربين، لو في اي اي مربي محتاج استفسار، محتاج الحملة مثلا التحصين ما وصلوش، محتاج يحصن، محتاج يبلغ عن حالة، ومحتاج احنا من خلال الهيئة بنتواصل مع المديريات وبتبعت لجان للمربين على حسب التساؤل او على حسب احتياج المربي. دكتورة نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي البيطري، توعية المربين بتكون مهمة جدا من أجل نجاح هذه الحملات. هل في توعية على مدار العام وتواصل مع المربين بشأن استعدادهم وأنهم يقبلوا على هذه الحملات؟ تمام يا فندم. هو احنا طبعا زي ما قلت لحضرتك، احنا عندنا 27 مديرية طب بيطري داخلها كافة الادارات من الطب الوقائي من الارشاد. فطبعا دايما حملات القومية بيسبقها وبيكون معاها مصاحب ليها حملات ارشادية وتوعية للسادة المربين. وزي ما قلت لحضرتك من خلال كثير من المنصات الإعلامية زي قنوات توعية التوعية مع المربين، من خلال التواصل مع الكنائس والمساجد والأئمة، كل دي منصات كتير بنكون احنا خلال حملاتنا دائما وأبدا بتكون موجودة معنا. بيزيد دلوقتي كمان انه احنا طبعا علشان العترة او الفيروس الجديد، احنا بنكون موجودين كمان داخل الاسواق بكثافة بلجان ارشاد وتوعية وتحصين للحيوانات في كل الاماكن. بنشكرك شكرا جزيلا الدكتورة نجلاء رضوان، رئيس الادارة المركزية للطب الوقائي البيطري، كنت معنا في صباح الخير. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. يا مصر أمان، يا مصر ما فيش أحزان، يا مصر أمان، يا مصر ما فيش أحزان. مفيش غير الامل طارح يبعد كلمة امبارح، مفيش غير الامل طارح يبعد كلمة امبارح، وبيقرب لنا بكرة بكرة كمان وكمان. من هنا ورايا يا مصر يا مجد، هنا ورايا مفيش امسى، من هنا ورايا من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل بيتنا، من هنا ورايح بلدنا راح تنور كل بيتنا، تحكي عن قصة ولادنا كل يوم ويا الأداء. من هنا ورايح يا مصر. صباح صباح الخير مستمعينا الأعزاء. الصفحة الرابعة من جريدة الجمهورية، وهي يعني تضع العديد من صور المصريين بالخارج، سواء في الدول العربية أو في الدول الأوروبية، في خارج وسط أجواء من الحماس والانتماء الوطني. التصويت في لبنان كان يسير بسهولة وانتظام. الجالية المصرية بالأردن العنوان لها الذي وضعته جريدة الجمهورية وكان على لسان المصريين بالأردن: المشاركة واجب وطني لا يسقط بالغربة. أيضا سفيرنا بسلطنة عمان يقول: الناخبون متمسكون بحقنا بالكويت، حاجة تفرح، وذلك في رصد الإقبال على صناديق الاقتراع. مستمعينا الأعزاء، سنكون معكم دوما لحظة بلحظة عن انتخابات المصريين في الخارج من خلال متابعتنا خلال هذه الفترة وطوال اليوم. في لحظة بتبان بسيطة. الساعة الآن 9:45. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم جيهان طلعت. المستشار أحمد البندقي يقول: حياد وشفافية بشهادة العالم. المتحف المصري الكبير كامل العدد، التذاكر نفدت فاتجهوا إلى الأهرامات. لا زيادة في تكاليف حج القرعة، الداخلية تقول 220 ألف جنيه بخلاف تذكرة الطيران، والتطعيم ضرورة ضد الالتهاب السحائي. تسمع على موجتنا. لعشاق الدراما الإذاعية، أنتم على موعد في الخامسة والربع تقريبا مع أحداث الحلقات المسلسلة رصاصة في القلب. ونعود إلى الدراما الإذاعية في السابعة والربع ورحلة في الزمن القديم.